تفسير الآية 2 والآية 3 من سورة الماعون، يقول تعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي فهو ذلك الذي من صفاته أنه يدعو اليتيم، وهو الذي مات أبوه صغيرا، أي يدفعه دفعا قويا غليظا لا رحمة ولا شفقة ولا احترام فيه، ولا يعطف عليه ولا يحسن إليه، بل يظلمه ويأكل حقه لأنه يستضعفه ويتركه معرضا للفقر والاحتياج دون أن يعمل على مساعدته. وكذلك من صفاته السيئة أنه لا يحض، أي لا يحث ويشجع على إطعام المسكين، وإذا كان لا يقوم حتى بمجرد الحض فيفهم من ذلك ضمنا أنه لا يطعمه أصلا، بما يفيد قسوة مشاعره وبخله.